الآن مع الشريط الرابع. الحمد لله الذي منك العليم القدير، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدام وهو سنة. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يغتسل أحدكم في الماء الدام الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وفي رواية للبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. وفي رواية لمسلم منه. وفي رواية أبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث الكلام فيه في مواضع. الموضع الأول في بيان مناسبته لباب المياه، والموضع الثاني في بيان السبب في اعتناء المصنف رحمه الله بذكر هذه الروايات المختلفة، والموضع الثالث في بيان أحكامه ومسائله والمعاني المتعلقة به. أما بالنسبة لمناسبة هذا الحديث لباب المياه، فإنه اشتمل على أمرين: أحدهما صيانة المياه عن النجاسة وعما يوجب زوال وصف الطهورية الموجودة فيها، وثانيا اشتماله على منع المحدث من الوضوء بهذا النوع الخاص من المياه. وكلا الأمرين يتعلق بأحكام المياه، فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة حكم الماء من حيث جواز استعماله وعدم جواز استعماله. فإذا بين حكم البول فيه وحكم الاغتسال فيه كان تابعا لهذا الأصل الذي يحتاج المكلف إلى معرفته. فهذه هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع، وباختصار اشتماله على الأمرين: صيانة المياه وحكم رفع الحدث بهذا النوع الخاص من المياه، أعني الذي بال فيه الشخص أو رفع به الحدث الأكبر وهو الغسل من الجنابة. وأما اختلاف الروايات فإن المصنف رحمه الله لم يقتصر على رواية واحدة، فذكر الرواية المشتملة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال، وهذه تتضمن المنع من رفع الحدث. ثم ذكر الرواية الثانية المشتملة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء، وهذه تتعلق بمسألة طهورية الماء ونجاسته. ثم ذكر الرواية الثالثة وهي رواية أبي داود، لأنها عمدة الحنفية رحمة الله عليهم في الحكم على الماء بكونه نجسا إذا رفع به الحدث. فلأجل هذا الاختلاف في الأحكام وتنوع الروايات في الأحكام المستنبطة منها، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله جميع هذه الروايات، ونوع في إحدى الروايات بين رواية البخاري بفيه ورواية مسلم بمنه. وذلك لاختلاف المعنى، وإن قال بعض العلماء إن معناهما واحدا من حيث المنع من الاغتسال في الماء أو الاغتسال من الماء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا ناهية، ويغتسل فعل مضارع مجزوم بلا. وبناء على ذلك فإن الأصل عند العلماء رحمهم الله أن النهي محمول على التحريم، وبناء عليه فإن ظاهر هذه العبارة يدل على تحريم اغتسال الإنسان في الماء الدائم، وهذا الظاهر سيأتي ما يقيده، وسنبين إن شاء الله كلام العلماء رحمهم الله وتفصيلاتهم فيه. لا يغتسل، والغسل في لغة العرب للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول هو صب الماء على الشيء، ومنهم من يقول هو صب الماء مع إدارته في ذلك الشيء المغتسل الذي يراد غسله. وبناء على هذين الوجهين اختلف العلماء رحمهم الله في حقيقة الغسل الشرعية، هل إذا صب الإنسان على جسده الماء ولم يحرك يده على الجسد يعتبر مغتسلا من الجنابة، أم لا بد من إمرار اليد على البدن لكي يتحقق وصف الغسل من الجنابة؟ على وجهين، أحدهما للمالكية اشتراط الدلك، وثانيهما للجمهور بعدم اشتراطه، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في موضعها. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل يدل على التحريم، والمراد به الغسل، وظاهر النص التخصيص بالغسل، وإن كان سيأتي أيضا أن النص شامل للوضوء من الماء في الماء أيضا، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم، الدائم مأخوذ من قولهم دوم الطائر بجناحيه إذا سكنا، فأصل الدائم الساكن. وقال بعض أهل اللغة إن الدائم من الألفاظ التي تستعمل بمعنيين متضادين، فيقال دائم بمعنى دائر، ودائم بمعنى ساكن. ومن استعمال الدائم بمعنى الدائر قولهم أصاب الرأس دوام أي دوار، ومن استعماله بمعنى الساكن ما ورد في هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم. ونظر لهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي لا يدري. والماء الدائم للعلماء رحمهم الله فيه وجهان، منهم من قال هو والراكد بمعنى، فالماء الدائم هو الماء الراكد، ووصف الماء بكونه دائما يصدق على كل ماء منحصر غير جار، سواء كان له نبع يغذيه أو لم يكن له نبع يغذيه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا استقر الماء في موضع فهو على حالتين، إما أن يستقر الماء دون وجود رافد يغذيه كماء المستنقع، لو نزل المطر في موضع وكان موضعا مطمئنا كالحفر فإذا استقر الماء فيه وصف بكونه دائما، ووصف بكونه راكدا عند أصحاب هذا القول، هذا الذي لا نبع له يغذيه. النوع الثاني أن يكون له نبع يغذيه كماء العيون، فهو ماء دائم لأنه منحصر في موضع، فإن جرى واسترسلت العين فهو ماء جار، وإن بقي في موضع معين كالعين المنحصرة في حفرة معينة يعتبر ماء دائما. وهذا التفصيل له أهمية ستأتي إن شاء الله في بيان الأحكام وتقريرها إن شاء الله. فمن العلماء من يقول الماء الدائم يشمل كلا الماءين، سواء كان مستقرا وله نبع يغذي كماء البئر وماء العين إذا انحصرا، أو كان مستقرا ولا نبع له يغذي، كل ذلك يوصف عندهم بكونه دائما وبكونه راكدا. ومن العلماء من قال الماء الدائم غير الراكد. فالماء على حالتين إذا انحصر، إما أن ينحصر وله نبع يغذيه فهذا يسمى دائما، وإما أن ينحصر ولا يكون له نبع يغذيه فهذا يسمى راكدا. وبناء على هذا القول يفرقون بين مياه الآبار والعيون المنحصرة ومياه المستنقعات المنحصرة، فيعتبرون مياه العيون والآبار مياها دائمة، ويعتبرون مياه المستنقعات مياها راكدة، ولا يسمون أحدهما باسم الآخر. وبناء على هذا الوجه قالوا من أجل ذلك اختلفت الروايات، وأكدوا ذلك بأن الماء إذا كان له نبع يغذيه ناسب أن يسمى دائما لأنه باق ومستقر، لكن لو لم يكن له نبع يغذيه وصف بكونه راكدا. فلذلك يقولون قوله عليه الصلاة والسلام الماء الدائم المراد به الماء الذي له نبع يغذيه وانحصر في موضع معين كماء البئر وماء العين. وأكدوا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ولما كان الماء الدائم وهو ماء العيون أحيانا يجري وأحيانا يستقر قالوا احتاج إلى تقييده بقوله الذي لا يجري. وبناء على ذلك فلو سألك سائل عن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه نهى عن اغتسال في الماء الدائم ما المراد بالماء الدائم، فجوابك أن للعلماء فيه وجهان، منهم من يرى أنه الماء المستقر مطلقا سواء كان له نبع يغذيه أو لم يكن له نبع يغذيه، ومنهم من قال الماء الدائم هو الماء الذي له نبع يغذيه والراكد بخلاف ذلك أو ضد ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام وهو جنب، الجملة حالية والمعنى والحال أنه جنب، وجنب للعلماء في الجنابة وجهان، منهم من قال إنها مأخوذة من الجنب تقول فلان جنب فلان أو بجانب فلان أي قريبا منه، ومنهم من قال إنها مأخوذة من المجانبة أجنب الرجل إذا ابتعد، ومنه الأجنبي عن المرأة وهو البعيد الذي لا يمت لها بصلة قرابة توجب المحرمية. فأصبحت الجنابة لها وجهان، منهم من قال إنها مأخوذة من القرب فلان جنب فلان أو بجانبه أي قريبا منه، قال تعالى والجار الجنب يعني القريب من الدار. فعلى هذا القول أنها مأخوذة من الجنب بمعنى القريب يقولون إن المراد بها إن الجنابة لما كانت في الغالب تحصل بسبب الجماع وهو يكون بإلزاق الجنب بالجنب وصفت بذلك. وأشار إلى هذا الوجه الإمام البغوي في شرح السنة كما أشار إليه الحافظ بن ملقن في الإعلام أنها أخذت من القرب بناء على أنها تحصل بالجماع. والوجه الثاني أن الجنابة مأخوذة من المجانبة بمعنى البعد، وبناء على هذا الوجه قالوا وصف الإنسان بكونه جنبا إذا تلبس بالحدث لأنه يمنع من فعل الصلاة وغيرها من العبادات التي لا يجوز للجنب أن يفعلها، فلذلك قالوا وصف بكونه جنبا من هذا الوجه. فالحاصل أن تسمية الجنب جنبا للعلماء تحتمل وجهان، تحتمل وجهين هما قولان للعلماء. الوجه الأول أنها من المجانبة بمعنى البعد أو بمعنى القرب والمخالطة، فإن كانت من معنى البعد فلأن لازمها البعد، وإن كانت من معنى القرب فلأن سببها القرب وهو الجماع. وبناء على هذين الوجهين يمكن الجمع بينهما بأن يقال إن كلا الوصفين متحققين، فمن قال إنها مأخوذة من المجانبة بمعنى البعد نظر إلى الأثر، ومن قال إنها مأخوذة من الجنب بمعنى القرب نظر إلى السبب، ولذلك يجتمع القولان ولا يعتبر بينهما تعارضا، لأن التعارض شرطه اتحاد المولد، وكلا الوصفين موجود في المسمى فلا مانع من اعتبار كلا الوصفين. يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذه رواية البخاري، لا يبولن لا ناهية، وجاء الفعل مؤكدا بنون التوكيد الموجبة لبنائه، وبناء على ذلك فإن هذه الصيغة تدل على تحريم البول، وظاهرها محمول على التحريم كما هو مذهب جمهور الأصوليين، من أن النهي إذا ورد وجب حمله على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك. وبناء على ذلك فإن ظاهر قوله لا يبولن التحريم، وقوله يبولن يشمل وصفين: البول المباشر والبول بواسطة، فإن الإنسان إذا بال مباشرة دخل في النص قطعا، وبإجماع العلماء على أن الرجل لو بال في الماء مباشرة أنه داخل فيما ورد النهي عنه في هذا الحديث. ويبقى النظر في الحالة الثانية وهي البول بواسطة، كأن يبول في إناء ويصب بوله الذي في ذلك الإناء في الماء الدائم، هل يشمله النهي أو لا يشمله؟ خلاف عند العلماء سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه. فهنا مسألتان: المسألة الأولى، هل النهي في قوله لا يبولن على ظاهره مطلقا في كل ماء دائم؟ والمسألة الثانية، هل قوله لا يبولن خاص بالبول المباشر دون الواسطة أو هو عام؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يغتسل فيه، وفي رواية مسلم منه، هذا مرتب على بوله أي لا يبول في الماء الدائم ثم يغتسل في ذلك الماء الدائم. هذا الحديث سنتكلم فيهما في المواضع الآتية. أولا، الرواية الأولى سنتكلم فيها في ثلاث مواضع. الموضع الأول، نهيه عليه الصلاة والسلام في الرواية الأولى قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الكلام على هذه الرواية في ثلاث مواضع. الموضع الأول، هل النهي أو ما حكم البول؟ الموضع الأول، ما حكم الاغتسال في الماء الدائم للجنب؟ هذا الموضع الأول. والموضع الثاني، هل إذا اغتسل الجنب في الماء هل ذلك يوجب وصف الماء بالنجاسة وانتقاله من الطهورية إلى النجاسة أم لا يوجب ذلك؟ والموضع الثالث، هل غير الغسل كالوضوء لاحق بالغسل أم لا؟ ثلاثة مواضع. أما الموضع الأول في حكم الاغتسال في الماء الدائم، وبيانه أن ظاهر هذا النص يدل على تحريم الاغتسال في الماء الدائم، ثم هذا الظاهر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، لم يفرق بين الماء الدائم الكثير المستبحر ولا بين الماء الدائم القليل غير المستبحر. وبناء على ذلك ذهب الظاهرية إلى التحريم المطلق في كل ماء دائم، يقولون يحرم على المكلف أن يغتسل فيه سواء كان قليلا أو كان كثيرا. وأما جماهير العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فإنهم فصلوا في هذا النهي، وسنجعل هذا التفصيل إن شاء الله مقترنا بالنهي عن البول أيضا لاشتراك كلا الوصفين في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنؤخر تفصيل الجمهور إلى الكلام على الرواية الثانية. أما الموضع الثاني وهو السؤال، لو أن جنبا اغتسل في ماء دائم هل يحكم بكون الماء نجس أو طاهر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، هل إذا خالفه المكلف واغتسل في ذلك الماء الدائم هل يوجب غسله ارتفاع وصف الطهورية والطهارة والحكم بنجاسة الماء أو لا يوجد، وذلك على قولين. القول الأول: إذا اغتسل الجنب في الماء الدائم فإنه يحكم بنجاسته، وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واختارها جمع من أصحابه، أن الماء إذا اغتسل فيه الإنسان وكان دائما من الجنابة فإن ذلك يوجب وصف الماء بالنجاسة، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. القول الثاني: أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يوجب زوال وصف الطهارة عن ذلك الماء، وهذا القول هو قول جمهور السلف والخلف، وهو الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول أصحاب هذا القول: الماء باق على الطهارة. وأصحاب هذا القول هم الأئمة الأربعة على الرواية الثانية للإمام أبي حنيفة، أو تقول الأئمة الثلاثة والإمام أبي حنيفة في رواية عنه. والرواية عن الإمام أبي حنيفة بكون الماء طاهرا رواها عنه محمد بن الحسن. القول الثاني: رواية الإمام أبي حنيفة رواها عن صاحبه محمد بن الحسن رحمة الله على الجميع. الأدلة: استدل الإمام أبو حنيفة في حكمه على الماء بكونه نجسا إذا اغتسل الإنسان فيه، استدل بدليل السنة والعقل. أما دليله من السنة فهذا الحديث، ومحل استدلاله برواية أبي داود التي ذكرها المصنف في آخر الروايات، وهذا من دقة الحافظ ابن حجر رحمه الله وحسن انتقائه، فإن غيره اقتصر على روايات الصحيح، ولكن لما كان الحافظ ابن حجر يريد أن ينبه الفقيه على أدلة الأحكام والتي هي منشأ الخلاف بين العلماء، اعتنى بهذه الرواية حتى ينبه على قول الإمام أبي حنيفة المشهور في هذه المسألة. هذه الرواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ولا يغتسل فيه. وجه الدلالة: وعند الحنفية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الغسل بالبول، ولما قرنهما مع بعضهما دل ذلك على أن حكمهما في التأثير واحد، فكما أن النجاسة موجبة لانتقال وصف الطهارة، كذلك الغسل من الجنابة موجب لانتقال وصف الطهارة، فبمجرد أن تأتي إلى بركة منحصرة أو مستنقع منحصر وتنغمس فيه تنوي غسل الجنابة يعتبر نجسا كما لو بال فيه الغير. هذا بالنسبة لدليلهم من السنة، وبعبارة أصولية واضحة أنهم ركبوا دلالتهم من دلالة الاقتران، وهي قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين البول وبين الغسل، فدل اقترانهما مع بعضهما على أن حكمهما واحد من حيث التأثير. أما دليل الجمهور الذين قالوا إن الماء طاهر وباق على أصله فأدلة من الكتاب والسنة. أما دليلهم من الكتاب فقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك قوله عليه الصلاة نعم. هذا وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة، أن الله عز وجل وصف الماء بكونه طهورا باقيا على أصل خلقته، وماء السيول المنحصر في المستنقعات والماء الراكد المنحصر في المواضع المعينة باق على هذا الوصف حتى يدل الدليل على زواله، ولا دليل يدل على زوال هذا الوصف. أما دليلهم من السنة فأحاديث، منها ما ثبت في الصحيح، أعني صحيح مسلم، من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وهو مريض فتوضأ وصب وضوءه على جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابرا وهو مريض قد أخذته الحمى، فتوضأ عليه الصلاة والسلام وصب وضوءه، يعني الماء الذي توضأ به، على جابر. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أنه لو كان الوضوء بالماء والغسل بالماء يوجب نجاسته لما صب النبي صلى الله عليه وسلم الماء النجس على جابر، لأنه صب عليه ماء قد أزال به حدثا، والماء المغتسل به والمتوضأ به كل منهما في حكم واحد. فقالوا هذا يدل على أن الماء طاهر، ولو كان نجسا لقال لجابر اغسل عنك هذا الماء. فكونه عليه الصلاة والسلام يصب هذا الماء عليه يدل على طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث. ولا فرق عندنا أي عند الجمهور بين رفع حدث أكبر أو حدث أصغر، هذا بالنسبة لدليلهم من حديث جابر. ولهم أيضا أدلة أخرى عقلية، لكن نختصر على هذه الأدلة التي حاصلها. قالوا إن اليقين عندهم قاعدة اليقين لا يزال بالشك، قالوا اليقين أنه طهور وطاهر والشك في نجاسته، وليس ثم وصف في المغتسل يوجب وصف النجاسة. معنى هذا الكلام يقولون إن الإنسان لو اغتسل من الجنابة فإن الجنابة صفة حكمية لا حسية فلا توجب تنجيس الماء، فيبقى الماء على الأصل واليقين من كونه طهورا أو طاهرا على قول الجمهور. هذه محصل أدلة أصحاب القول الثاني. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين القول باعتبار الماء طاهرا غير نجس، أي قول الجمهور، وذلك لما يأتي. أولا لصحة ما ذكروه من الأدلة من الكتاب والسنة. ثانيا أن الأصل إذا اختلفنا في شيء هل هو طهور أو نجس أن نرجع إلى الأصل. أي مسألة خلافية اختلفنا فيها ينبغي أن نسأل ما هو الأصل، فإذا عرفنا الأصل نبقى على الأصل وننظر من الذي خرج عن الأصل وما دليله. فما هو الأصل في هذا الماء الراكد؟ هل هو كونه نجسا أو كونه طاهرا؟ الأصل أنه طاهر، والشك في كون الغسل يوجب النجاسة أو لا، فنحن نبقى على الأصل. وأما ما ذكروه من الأدلة فسنجيب عليه. أما الأمر الثالث ثالثا وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة الذي معنا برواية أبي داود التي قرن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الغسل بالبول، فيجاب عنها من وجهين. الوجه الأول سندا، ووجه أن جميع الروايات في الصحيحين على العقل بالترتيب ثم يغتسل منه، وهذا الأصل. والأصل في هذا أنه إذا تعارضت روايات الصحيحين مع روايات السنن تقدم روايات الصحيحين على روايات السنن، لأن أعلى الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، كما أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله عند كلامهم على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. الأمر الثاني أن هذه الرواية وهي رواية ويغتسل منه الاستدلال بها قائم على دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران عند الأصوليين دلالة ضعيفة. ودلالة الاقتران بعبارة واضحة أن يقرن الشرع بين شيئين فيأخذ الفقيه أو المجتهد أن حكمهما واحد، وهذا من أضعف الدلالات كما نبه على ذلك الغزالي في المصطفى، وكذلك الإمام النووي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم والحافظ ابن حجر، فهي دلالة ضعيفة. ومما يدل على ضعفها قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره هذا أمر، وآتوا حقه يوم حصاده هذا أمر، فقرن بين الأكل وبين إيتاء الحق. والأكل بالإجماع مباح، وإيتاء الحق وهو الزكاة بالإجماع واجب، فدل على ضعف دلالة الاقتران، وأن الشرع قد يقرن الشيئين مع اختلاف حكمهما. فضعف استدلال الحنفية بهذا الحديث على أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الغسل وبين البول يدل على أن حكمهما واحد. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال في المسألة هو القول بأن الماء باق على الطهارة. لكن يرد السؤال، عرفنا أن الراجح هو مذهب الجمهور من كون الماء طاهرا باقيا على أصله، فهل يجوز للغير أن يتوضأ بهذا الماء أو يغتسل منه أو لا يجوز له؟ وبعبارة أوضح، هل إذا توضأ إنسان بماء أو اغتسل منه أو اغتسل بذلك الماء وبقي ذلك الماء المغتسل به، هل يجوز للغير أن يتوضأ ويغتسل فيه؟ هذه المسألة تعرف بمسألة الغسل من الماء. الغسل من الماء هل يوجب زوال وصف الطهورية أو لا يوجبه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. المختلفون هنا الجمهور وحده بناء على القول بأنه طاهر. اختلفوا هل الوضوء والغسل بالماء يوجب عدم طهوريته، فلا يجوز للغير أن يتوضأ به ويغتسل به أم لا. فذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والإمام أبي حنيفة في الرواية الثانية عنه إلى أن الماء طاهر غير طهور، أي لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، فلا يجوز لإنسان أن يتوضأ بماء قد توضأ به الغير. وإذا توضأ إنسان بماء وجاء إنسان وتوضأ به فإن الثاني يبقى على وصفه بكونه محدثا، فلا يرتفع حدثه بالماء المستعمل. القول الثاني أن استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى لا يوجب زوال وصف الطهورية، فيجوز للغير أن يتوضأ به ويغتسل منه أو فيه. وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية رحمة الله على الجميع. وهذا القول الثاني أعني أن الماء باق على الطهورية مروي عن عبد الله عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، وهو إحدى الروايتين عن الأوزاعي والزهري، وقال به مكحول والحسن البصري من السلف رحمة الله على الجميع. فتحصل عندنا أن في المسألة قولين: قول يقول إن الماء إذا استعمل في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر لا يجوز للغير أن يتوضأ به، وقول ثاني يقول إنه إذا استعمل في رفع الحدث والخبث جاز للغير أن يتوضأ به. وقبل أن ندخل في الأدلة نريد أمثلة على هذه المسألة. من أمثلتها المعاصرة لو أن إنسانا اغتسل مثلا فيما يسمى الآن بالبانيو، جلس فيه واغتسل، وجاء شخص يريد أن يتوضأ بهذا الماء، أو جاء بطشت فاغتسل في هذا الطشت، وجاء شخص آخر توضأ فيه أو اغتسل فيه، وجاء شخص آخر يريد أن يتوضأ من هذا الماء، فسألت قال توضأت بماء قد توضأ به غيري، أو اغتسلت بماء قد اغتسل به غيري، أو اغتسلت بماء توضأ به غيري، أو توضأت بماء اغتسل منه غيري. هذه كلها صور المسألة. هل ذلك يوجب طهارتي أو لا يوجبه؟ استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إن الماء باق على أصل الطهورية بدليل الكتاب ودليل السنة. أما دليلهم من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وجه الدلالة أن طهور على وزن فعول، وهي صيغة تقتضي المكاثرة والتكرار، وبناء عليه فإن الآية دلت على أن الماء صالح لأن يتطهر به ولو مرات. ويستفاد من ذلك أن للإنسان أن يتوضأ بالماء مرة بعد مرة، وأن يغتسل منه المرة بعد المرة، ويستوي في ذلك أن يكون منفردا أو يكون ماء غيره، فإن الله وصف الماء الباقي على أصل خلقته بهذا الوصف، وهو صيغة فعول، وهي تدل على المكاثرة والتكرار كصبور وشكور. واستدلوا من السنة بقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ووجه الدلالة كالآية الكريمة. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة على قدمه لم يصبها الماء فعصر شعره وغسلها، وهذا الحديث رواه البيهقي وهو حديث ضعيف. واستدل أيضا بحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه مسحه بفضلة الماء، يعني بالماء الذي بقي في يده مسح بهما أذنيه. وجه الدلالة وهو حديث رواه أبو داود وفيه عبد الله بن عقيل راويه ضعيف. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجزء وهو الأذن بفضلة الماء التي مسح بها الرأس، فدل على أن الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز للغير أن يستعمله. هذا محصل أدلتهم رحمة الله عليهم من الكتاب والسنة. أما دليل أصحاب القول الثاني فاستدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. ووجه الدلالة من هذا النهي أن النبي أنه ليس إلا لمعنى واحد وهو كون الماء لا يصلح لذلك الغسل، فدل على أن الرجل لا يجوز له أن يغتسل بالماء الذي اغتسل به الغير. هذه محصل أدلة القولين. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين هو القول ببقاء الماء على الطهورية، وأن استعمال الغير للماء لا يوجب انتقال وصف الطهورية عنه، وذلك لأنه الأصل، وثانيا لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول، وثالثا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الرجل بفضل المرأة معارض بما هو أصح منه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الحديث القادم. وبناء على هذا كله سنخلص من هذه المسائل إلى الآتي: أولا أن استخدام الماء في غسل الجنابة أو في الوضوء لا يوجب وصفه بالنجاسة، وثانيا أن استخدام الماء في وضوء أو في الغسل من الجنابة لا يوجب وانتقال وصف الطهورية فيجوز للغير أن يتوضأ ويغتسل به. وأما المسألة الثالثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، فهل الوضوء داخل أيضا في النهي؟ الجواب نعم، وذلك لرواية الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوضوء أيضا وقال ولا يتوضأ منه، فدلت هذه الرواية على دخول الوضوء في ذلك الحكم أعني المنع والتحريم. ومما يؤكد ذلك دلالة النظر الصحيح، فإن الوضوء والغسل من الجنابة كل منهما يشترك في كونه طهارة توجب استباحة الصلاة، فكما أن الغسل ممتنع يجب كذلك أن يمتنع الوضوء، لأن العلة واحدة وهي ارتفاع الحدث، فلا فرق بين كونه حدثا أصغر أو حدثا أكبر. أما بالنسبة للرواية الثانية وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن، قلنا هذه الصيغة تدل على التحريم، وذلك على ظاهر النهي بناء على ما قرره جمهور الأصوليين من أن النهي إذا ورد في الكتاب أو السنة وجب صرفه على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك. لكن للعلماء تفصيل في هذه المسألة، حاصله أن الماء على حالتين، المياه على حالتين، إما أن تكون مياها جارية وإما أن تكون مياها غير جارية. فإن كانت مياها جارية فإنها لا تخلو من حالتين، إما أن تكون كثيرة وإما أن تكون قليلة. الماء على حالتين، إما أن يكون جاري أو يكون غير جاري. فإن كان الماء جاريا فلا يخلو إما أن يكون كثيرة أو يكون قليلا. الماء الجاري الكثير من أمثلته السيل والنهر، فإن السيل كما هو معلوم ماء جاري لأن الماء غير مستقر فيه، وكذلك أيضا كثير. فهذا النوع من المياه ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى جواز إلى كراهية البول فيه، الماء الجاري إلى عدم تحريم البول فيه. وهذا النص أي حكمهم بعدم تحريم البول في الماء الجاري الكثير مبني على مفهوم النص، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ومفهوم الذي لا يجري أن الذي يجري يجوز أن يبول فيه. وهذا الحكم عند جماهير العلماء مبني على مفهوم الوصف في الجريان، وبناء على ذلك فإنه لا يأثم الإنسان ببوله فيه. لكن ذهب بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليهم إلى أن الماء الجاري وإن قلنا بجواز البول فيه لكن الأولى اجتناب ذلك، قالوا لما فيه لأنه يخشى على صاحبه الضرر وأشار ابن الملقن إلى علة خفية وهي أنه قد يؤذى من الجان، ولكن ليس هناك نص يدل على هذا، ليس هناك نص يدل على أذية الجان له، فيبقى الأصل على ما قرره العلماء من مفهوم النص. الحالة الثانية أن يكون الجاري قليلا، أن يكون ماء جاريا قليلا، مثاله أن يكون الماء غير مستقر على وجه الأرض وإنما يجري ومجراه ضيقا ورافده يسيرا، وهذا الماء القليل للعلماء فيه ضابط يختلف المذهب إلى آخر على ما قررناه في حديث القلتين. فمن يرى حديث القلتين يقول الجاري الكثير ما كان فوق القلتين، والجاري اليسير ما كان دون القلتين، والذين قالوا بعدم اعتبار القلتين يقولون فرق بين المستبحر وغير المستبحر. الوجه الأول للشافعية والحنابلة، والوجه الثاني للحنفية رحمهم الله، والمالكية لا يعتبرون إلا التغير. طيب، إذا كان الماء جاريا وكان يسيرا فللعلماء في البول فيه وجهان، منهم من قال يجوز البول فيه بدون كراهة واحتج بمفهوم النص، ومنهم من قال إذا كان الماء جاريا قليلا فإنه يكره البول فيه، وهذا القول مبني على أن الماء وإن كان جاريا لكن خوف تنجيسه وتلويثه من ناحية المعنى وارد، فأصحاب هذا القول ينظرون إلى العلة ولا ينظرون إلى المفهوم، فيقولون إنه مكروه من هذا الوجه، يكره للإنسان أن يبول في ماء جار يسير، وذلك لمكان لخوف تلوث ذلك الماء أو حصول النجاسة فيه وتأثيرها فيه. ومن العلماء كما حكاه ابن الملقن من حكى وجها ثالثا فقال إذا كان الماء الجاري قليلا فإنه يحرم البول فيه، وأصحاب هذا القول الذين قالوا بالحرمة ركبوا ذلك من أن اليسير لا يأمن التغير، ولذلك البول فيه كالبول في الراكد، فألحقوا هذا اليسير بالماء الراكد، ويعتبر مسلكهم هذا من مسلك تقديم القياس على المفهوم، وهي مسألة أصولية اختلف العلماء رحمه الله هل يقدم فيها القياس فيها على المفهوم أو لا يقدم، وهي تختلف من مفهوم لآخر على حسب قوة مفهوم النص، ليس هذا محل بسطها، لكن الحاصل أن أصل هذه المسألة مفرع على ما ذكرناه. الحالة الثانية أن يكون الماء راكدا، فإذا كان الماء راكدا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مستبحرا أو يكون قليلا، فإن كان كثيرا مستبحرا فقال طائفة من العلماء إن البول فيه محرم، وهذا هو مذهب الظاهرية، واختاره أيضا بعض الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة. القول الثاني أنه إذا كان مستبحرا، إذا كان الماء راكدا مستبحرا كثيرا فإنه يكره البول فيه ولا يحرم، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون إذا كان الماء راكدا مستبحرا كالبحيرة الكبيرة والمستنقع الكبير، يقولون إن مثل هذا إذا بال الإنسان فيه فإنه يكره له ذلك البول ولا يأثم، فأصبح محل الخلاف هل يأثم الإنسان أو لا يأثم، فعند الظاهرية يأثم إذا بال في غدير كبير أو مستنقع كبير، وعند الجمهور لا يأثم وإن كان مرتكبا لخلاف الأولى. استدل الظاهرية رحمهم الله بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم ولم يفرق بين مستبحر وغير مستبحر، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، قال هو لا مقيد له هاهنا. استدل الجمهور على تخصيص الحكم واستثناء الماء المستبحر، قالوا عندنا حديث ينص على تحريم البول بوصف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء الدائم الذي لا يجري، فتقييد النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم بالماء الدائم الذي لا يجري، هذا القيد يفهم منه أنه إذا كان جاريا أنه لا يحرم، إذا سلمتم أن الماء الجاري الكثير لا يحرم البول فيه فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخصص التحريم بما كان قليلا لا بما كان كثيرا. بعبارة أولى أن الجمهور يقولون إن النص في ظاهره يدل على تحريم الجميع، لكن علة النص المستفادة من مفهوم قوله الذي لا يدري تنبهنا على أن التحريم معلق على تأثر الماء، فإذا كان الماء كثيرا لا يتأثر، وبناء عليه إذا كان الماء الراكد كثيرا جاز البول فيه دون حرمة. فهذا مسلك الجمهور، كأنهم يرون أن من إخلاص النص بقوله لا يدري يقيد بالوصف.